Book 2 69 69 69 Aver bisogno volere يحتاج يريد يحتاج يريد Ho bisogno di un letto أحتاج لسرير. أحتاج لسرير. Voglio dormire. أريد أن أنام. أريد أن أنام. C'è un letto qui? هل يوجد هنا سرير؟ هل يوجد هنا سرير؟ Ho bisogno di una lampada. أحتاج إلى مصباح. أحتاج إلى مصباح. Voglio leggere. أريد أن أقرأ. أريد أن أقرأ. C'è una lampada qui? هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ Ho bisogno di un telefono. أحتاج إلى تليفون. أحتاج إلى تليفون. Voglio fare una chiamata. أريد أن أتصل بالتليفون. أريد أن أتصل بالتليفون. C'è un telefono qui? هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ Ho bisogno di una macchina fotografica. أحتاج لكاميرا. أحتاج لكاميرا. Voglio fotografare. أريد أن أصور. أريد أن أصور. C'è una macchina fotografica qui? هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ Ho bisogno di un computer. أحتاج لكمبيوتر. أحتاج لكمبيوتر. Voglio mandare un email. أريد أن أرسل إيميل. أريد أن أرسل إيميل. C'è un computer qui? هل يوجد هنا كمبيوتر؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Ho bisogno di una penna. أحتاج لقلم حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. Voglio scrivere qualcosa. أريد أن أكتب شيئا. أريد أن أكتب شيئا. Ci sono un foglio di carta e una penna qui? هل يوجد هنا ورقة؟ وقلم حبر جاف. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟